قضيته وضعه انه انسان سريع الانفعال هذا امر مساعد وليس امر اخر لكن اصبح يتغنشر ايام الحاضر النوع من العقوبه فعلى سبيل المثال انا كنت من قبل ابو مالك نفس الشيخ انه لازم الاطفال اخذوا على قتل على اعتداء على قتل طفل اظن احداث المدرسة اللي متعارف عليها أقدموا على اعتداء على ولده وقتل تطور بنت المدرسة قديش عمره دوني؟ بس أنا تروني يا دكتور والجمني معترضة تسمية هؤلاء بأحداث هذا مقصد كيف أن وضعوا الغال عنا أن في الإنسان قل 17 سنة حدثا دائرة على الجريمة مهما قدرت إنما يوضع في منتج الإنسان الواحد النظام الأوروبي فيه كل قتل مثل العاشر أقل من العاشر يعتبر غير مسؤول عن العمل الذي من العاشرة إلى الرابعة عشر إذا كان لدى الجماعة الذي تنظر في هذه القضية فلا أنه يميز بين الطيب والخبيث ويعاقب كعقوبة كبيرة بين العاشرة والرابعة عشرة وكانت عن قناعة اللي يميز بين الطيب وغير الطيب الجنة وغير الجنة فعليهم أن يعاقبون كعقوبة كبيرة من فوق الرابعة عشرة لازمة في عملية عقوبته لأنه كبير وبالتالي نظرة التعليم كما العالم كل الهروب هو الحد الفاصل بين مؤاخذة وعدمها وهذا هو في الواقع لكنها تتماشى مثل القوانين البريطانية ما تعريف الشرعية من غراب المشاريع لا هو أوروبي ولا يعني ما هو إنجليزي اللي كان حاكما هنا المفروض أنه يكون لقوا هذا القانون منهم منهم أنا بقول كان الإنجليز حاكمين البلاد فالمفروض يكون قانونهم إنجليزي طيب يجب أن نعلم ما حكم هؤلاء الأحداث في الإسلام أنا أردت أن أقول هذه الساعة من جملة الانحراف عن الإسلام تسميتهم الأحداث من باب تسمية الربا بالفائدة والرقص والتصوير المحرم بالفنون الجميلة هذا من هذا الباب الحكم البلوغ لأنه معروف أن القلم مرفوع عن الصبي حتى يبلغ يضاف إلى هذا شيء مهم ممكن نسميها سنة عملية

الوسط يعني كثير واسع. قد ما كان الوسط مش راح اعرفه. شوف شو بين القوائم. الكتاب اللي انا اتور زي محمد تبعني صحنا. حبيبتي على موضوع الوسط والشغلات. مثلا الاثنين في اثنين بدي اعرف اي اللي اشافه منهم. طيب هلا انت اللي بتعرف ولا ابوك؟ لا الشيخ علي. بدي اتعلم عشانك مع الشيخ علي هذا الظاهر عليك. هلا علاقتك مع الشيخ علي. طيب شو حكم هذا الكتاب؟ اثناء كتاب كموسوعة فيه معلومات عن الحيوانات بالنسبة للي بحاجة يجوز والا فلا. بحاجة معرفة ولا بحاجة تخصص طيب؟ تخصص بحاجة معرفة. هذه الحاجات الفكرية ما لا نهاية يعني من طرف العلم هذا يعتبر عين ذاك يقابله ارتكاب محرمات يعني شراؤه ولا صنع يعني تأليف أولا صنعه بعدين شراؤه فهل بيصنعه وقصده نيته طيبة إن شاء الله فهو نيته وإن كان نيته التجارة وما شابه ذلك فهو نيته وكذلك المشتريه إذا كانت لك تجارة حرام؟ ما بيوت يعني هلا إذا كانت ليسة قد لا تفيده الآن ولكن هذا المبنى يفيده كل ما دعت حاجة بمعنى أنه دائرة معلومات الوطنية يحتاج إلى حادثة إغراق سفينة في وقت ما أو ملك حسب ذات وقت ما ما بدي يدرس على فيه كلام لكن هو موجود عنده تمركز هل المجلدات المطوره هو ما عاد يعني هو بحاجه لهذا العلم من باب التخصص بما انه ما بيدعون لداخل في فرق يا استاذ بين واحد يقتني كتاب من اجل استفاده المعلومات بصوره عامه وهذا طبعا امر بيحض عليه الشراء وبين يقتني كتاب لانه فيه صور فاذا جاءت الصور عرضا فما في مانع سجدها هي كلمة هلا على كبار هو عنده الأغلب بقيته لا لأنه قبل شوية يزلنا غيره أنا بدي أطلع بالنتيجة لا اسمح لي شوي شوفوا متى قبل هلا حتى أرجع عن خطائي لا استغفر الله استغفر إيه لا أنا إنه اقتناء الكتب التي فيها معلومات من باب التزود بالعلم الإضافي هذا طرف فكري لا حد له في هذا بخالف اللي قلته لنا إحنا قسنا على هذا الكلام إذا أنت أنت يا أخوات مو أنا مظبوط أنا خلنا نقول آخر أنا وياه نتيجة بعد أخير يعني فعلا أنا وياه اعتبرنا يعني صافي في نفس الغرض لما سألنا سؤال آخر توضح الأمر الآن النتيجة الاستثمار الآتي ما عليك الحمد لله أنا جاوبك من الدقة بحيث أنه إحدى أمرين يا أما بدك تصم المسافة يا أما إحنا نعول أنفسنا لك يا جماعة يا جماعة ارحموا الشيخ اللي الله بلاكم فيه وبلي بكم يعني تنتين تنتين أنه لما تسألوا سؤال وخاصة وقد بلغت من الكبر عتيها بتكون يعني استحضر الموضوع من كل جوانبه فاللي ربنا بيلهمنا يا حسبكم احنا أملنا أن يكون امتداد الشيخ كل واحد فينا خلق بنوطعه يعني احنا بدنا في مجموعنا نكون شيخ براس كل واحد فينا يعني بمجموعنا نقدر ناخذ شيء عنا سيدي نحن نريد كل واحد منكم يكون شيخ يستغني به هو عن الشيخ كويس انا وابو عبد الله شفت جبارة.